مر عرب مر مختلفة مع المغرب ولم يباتوا فيها، ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهاء بعد المغرب دليل، ورموا الجماعة وذهبوا وقصروا وذهبوا فطاروا. ما حكم تعالوا ولا لا تعالوا؟ ما تعالوا غلط هذا. كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم، عليهم يعيدوا الطواف والسعي، وعليهم دمع عن رمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دمع عن ترك المزدلف، عندما حدوا ما عن ترك المزدلف هو الثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل اذا كان ما رموا يوم العيد، لكن ما عادوا الرمي، وعليهم ان يعيدوا الطواف والسعي. الفدي اللي ذبحه في الليل كقاعد. نعم. الفدي اللي ذبحه في الليل. شو فدي؟ الهدي. فديهم. نعم. ذي الترجع يعني. نعم. ليس 11. ذبحه نعم. ليس 11. ليلة العاد. قبل العيد. قبل العيد. أصبح العيد قبل العيد. قبل العيد. نعم. ليس 11. نعم. العيد والعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.